الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: انتشر في هذه الأيام مسابقات للرقص على أغاني ماجنة، ويطلب في المسابقة تصوير الأطفال بالفيديو وهم يرقصون في هذه الحالة، وهم يحسبون على قنوات محافظة، فهل لنا أن ندخل على هذه الحسابات وننكر هذا الفعل أم نسكت عنه؟ الحمد لله رب العالمين. هذا فعل محرم، ولا يجوز تمكين الأطفال من المشاركة في هذه المسابقات، لأنها تتضمن أغاني وآلات معازف وآلات ملاهي، وهذه الآلات لا يجوز للكبار أن يمكنوا الصغار من استماعها أو التفاعل معها بالرقص أو بالتصفيق أو غير ذلك، لأن المتقرر عند العلماء أن كل ما حرم على الكبير فإنه يحرم تمكين الصغار منه، كل ما حرم على الكبار فيحرم تمكين الصغار منه. ولذلك يحرم على الوالدين أن يلبسوا ولدهم الصغير ثوب حرير، لأن الحرير من اللباس المحرم على الكبار فيحرم تمكين الصغار منه، ويحرم على الوالدين أن يقصوا شعر ولدهم قزعا حتى ولو كان صغيرا، لأن قص الشعر قزعا محرم على الكبار، فلا يجوز أن نمكن الصغار منه. وكذلك الولد لا يجوز أن نلبس أحد أبنائنا الصغار خاتم ذهب، لأنه ذكر والذكر يحرم عليه لبس الذهب، ولا يأتينا أحد يقول إن هذا لا تكليف عليه، فإننا لا نؤثم الصغير وإنما نؤثم الكبار إذ مكنوا الصغار من فعل هذا المحرم، وإلا فالصغار مرفوع عليهم قلم التكليف، ولكن الآباء والكبار هم الذين لا يجوز لهم أن يمكنوا الصغار من استعمال المحرم أو استماعه. فبما أن هذه المسابقة مشتملة على ما ذكره السائل من آلات المعازف والملاهي، فإنها تعتبر حراما، لأنها مبنية على الحرام، وما بني على الحرام فهو حرام، حتى وإن كانت موجهة للصغار. فالصغير يحرم علينا نحن أن نمكنه من أن يستمع شيئا من المعازف وآلات الملاهي أو الغناء. وبما أننا قلنا إن هذه المسابقة حرام فإنها تعتبر منكرا، والمنكر يجب إنكاره على من رآه أو علم بوجوده، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كنت أيها السائل قادرا على الإنكار عليهم بالدخول في مواقعهم أو مهاتفتهم أو مراسلة أحد المشرفين على هذه المسابقة، فهذا واجب عليك تقوم به عن الأمة، بارك الله فيك، فبادر بالإنكار حتى ولو كان المنكر امرأة، فإن المرأة إذا رأت منكرا يجب عليها كذلك أن تنكر بحسبها. فإذا دخلت المرأة على مواقعهم في وسائل التواصل أو هاتفتهم وأنكرت عليهم وبينت لهم الحكم الشرعي في هذه المسابقة، فكل ذلك نور على نور وخير على خير، والله أعلم.